السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، إنا لنكره الموت، إنا لنكره الموت، فهل هذا يعني أننا نكره لقاء الله فيكره الله لقاءنا؟ إنا لنكره الموت. فقال لها: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. العبد المؤمن عندما تنزل به مصيبة الموت ثم يطالع هول المطلع، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تتنزل عليه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تتأمل في هذا المعنى أكثر عندما تقرأ قول الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات والناشطات الملائكة. النازعات تنزع أرواح الكفار بشدة وعنف، والناشطات تنشط أرواح المؤمنين كالأنشوطة، هي التكة اللي احنا بنربط بها السروال أو الإزار، عندما تفك عقدتها وتسحبها تنفك أو تخرج معك بسلاسة وسهولة ويسر. السبب في هذا أنه إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، تنزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فعندئذ تستعجل روحه أن تخرج، تحب ما هي مقدمة عليه، وقد بشرت من الملائكة وقد بشرت من ملك الموت بقوله: أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج مشتاقة إلى ما بعد الموت، تواقة إلى لقاء الله وإلى التنعم بما أعده لها من النعيم. في المقابل، العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزلت عليه ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح. المسوح الثياب الخشن الأخشن، ما تكون الثياب من الصوف. ثم يجلس ملك الموت عند رأسي فيقول: أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فتهرب، تكره الخروج، تكره لقاء الله لما بشرت به من النكال وسوء العذاب، فتتفرخ روحه في جسده لا تريد أن تخرج، فينتزع هذا ملك الموت من جسده كما ينتزع السفود اللي هي الحديدة المحماة من الصوف المبلول، فيتقطع منها ما يتقطع، يتقطع من الجسد ما يتقطع، ويبقى منه ما يتبقى. يبقى من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، يحب لقاء الله عندما يبشر من قبل ملائكة الله بما ينتظره من النعيم، ويكره لقاء الله غيره من الكفار والمنافقين وأمثالهم لما يبشر به من العذاب والنكال وسوء المآل عياذا بالله من الخذلان. لكن هذا يقودنا إلى قضية أخرى أبعد من هذا، وهي قضية تمني الموت. هل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت؟ أولا، طول العمر للمؤمن الذي يعمل صالحا خير له من الموت، ففي الحديث الصحيح في صحيح الترمذي: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. في حديث الطبراني: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. وفي حديث الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. نعم، قال طلحة ابن عبيد الله: فأريت الجنة، رأى رؤيا منامية فرأيت فيها المؤخر من اللي هو انتظر سنة، أدخل قبل الشهيد، فعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة؟ تضرب 360 في 65 في كم ركعة في اليوم؟ 17، يطلع 6000 وشوية. نعم، أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا صلاة السنة؟ وقال عيل: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. الطيبي أحد علماء السلف يقول: إن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه، وكلما كان رأس ماله كثيرا كان الربح أكثر، فمن انتفع من عمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا. ولهذا قيل لبعض السلف: طاب الموت، الآن الموت أحسن حاجة. فقال: يا ابن أخي، لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. وقيل لشيخ كبير منهم: أتحب الموت؟ قال: لا، قد ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله. فأنا أحب أن يبقى هذا، أحب أن يبقى ذكر الله عز وجل وحمدي له. وكان من السلف من يبكي عند موته أسفا على انقطاع أعماله الصالحة. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، لأنه يحرم المؤمن من خير الطاعة ولذة العبادة وفرصة التوبة واستدراك ما فات. في حديث أبي هريرة خرجه مسلم في صحيحه: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فجمع بين النهي عن تمني الموت والنهي عن الدعاء به على النفس. وفي رواية البخاري: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. الإمام النووي يعلق على هذا فيقول: في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا، أما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث، وقد فعله خلائق من السلف. في معنى آخر في كراهة تمني الموت أن سكرات الموت شديدة، وأن هول المطلع أمر فظيع، لا عهد للمرء بمثله، ولا يدري الإنسان ماذا ينتظره بعد الموت. نعم، فتمني الموت طلب لشيء لا عهد له به وتغرير بنفسه، وعسى أن يتمنى الموت فرارا من ضر قد نزل به فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، لعله أن يهجم بعد الموت على ما هو أعظم وأشد مما هو فيه، فيكون تمني الموت في هذه الحالة نوعا من استعجال البلاء قبل وقوعه، ولا ينبغي للعاقل أن يفعل ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. في هذا المعنى حديث لكن في إسناده ضعف: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. سمع ابن عمر رجلا يتمنى الموت فقال: لا تتمنى الموت فإنك ميت، يعني الموت جاي ما تستعجلش، وسل الله العافية فإن الموت ينكشف له عن هول عظيم. وابن رجب رحمه الله يقول: وقد كان كثير من الصالحين يتمنى الموت في صحته، فلما نزل به كرهه لشدته، ومنهم أبو الدرداء وسفيان الثوري، فما الظن بغيرهما. لكن النهي عن تمني الموت إذا كان بسبب ما يكابده ويعانيه ويقاسيه من مشاق في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، فإن تمني الموت في هذه الحالة دليل على الجزع. لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. من ضر أصابه يعني الضرر الدنيوي كالمرض والابتلاء في المال والأولاد وما أشبه ذلك، أما إذا خاف ضررا في دينه، فتنة في دينه، فلا حرج في تمني الموت من هذه الحالة. لا نزال نؤكد أن طلب الموت وتمنيه بسبب مشاق دنيوية بحتة ليس من الأمور المندوبة ولا المطلوبة ولا المرغوبة. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قيل يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت، ماتت فلانة واستراحت، فقال غضب صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له. أنت لا تدهي فعلا استراحت ولا لم تستريح؟ غضب وقال: إنما يستريح من غفر له. حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. استثناء في بعض الحالات يشرع فيها تمني الموت أن يخشى على دينه من الفتن، ولا شك أن موت الإنسان بعيدا عن الفتن ولو كان عمله قليلا خير من أن يفتن في دينه. في حديث أيضا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. ومما يدل على مشروعية تمني الموت في هذه الحالة بالذات قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضني إليك غير مفتون. يقول ابن رجب رحمه الله: هذا جائز عند أكثر العلماء، وعليه يحمل ما ورد عن السلف في تمني الموت. روى مالك عن سعيد بن المسيب قوله: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم فرح عليها رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. قال سعيد: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. من أيضا مواضع الاستثناء في جواز تمني الموت أن يتمنى الشهادة، أن يكون موته شهادة في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، نعم، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الحديث متفق عليه. وفي الحديث: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كان الصحابة يحبون الموت في سبيل الله، الموت شهادة في سبيل الله، هذا أمر مخصوص طبعا. يقول أبو بكر رضي الله عنه في شأن مسيلمة: والله لأقاتلنه بقوم يحبون الموت كما يحب الحياة، يحبون الموت شهادة في سبيل الله. وكتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أهل فارس: والذي لا إله غيره لأبعثن إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. والله جل وعلا يقي صاحب هذه المنزلة من فتنة القبر، الذي يموت شهيدا يأمن من فتنة القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. فالخلاصة: تمني الموت لمشقة دنيوية لا يصلح، تمني الموت إذا خشي الفتنة في الدين أو إذا رغب أن يكون موته شهادة في سبيل الله فلا حرج. وأسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.